إلى الصف الأول. طيب الرجوع نقول يستفاد منه الرجوع. أين الرجوع؟ وكيف ذلك؟ لنفرض أنك أتيت دخلت المسجد وفيه رجلان يصليان، فيه رجلان يصليان، تدخل معهما، أين يكون موضعك أنت والمأموم الآخر؟ خلف الإمام، يرجع المأموم ولا لا؟ يرجع المأموم. فهنا رجع لمصلحة المصاب، رجع لمصلحة المصاب. نعم. عبد الرحمن صلى الله عليك، إذا قلنا إن الإمام في ركعة الأول نعم أقرب، نعم فيخرج فيضربها، يعني فطول في هذا الشيء، مثلا ذهب مثلا عن سجدتين كذا. لا لا، الإنسان إذا كان في الصلاة فهو يقتل هذه ما لم يخشى فساد الصلاة، يعني العقرب والحية وكلب العقور والذئب وغيره، في الصلاة ما تقتله إلا إذا كان لا يصلي الصلاة، يعني بحيث يكون حركة قليلة ولا تحتاج إلى الانصراف عن القبلة، إلا إذا هاجمك، إذا هاجمك فلا حرج أن تخرج من صلاتك، ولا كنت يعني قصدي أن تخرج من الجماعة وتقاتله. لا حرج. لا مصلحتك شيء، ماذا تعمل؟ هل تجعل؟ إن انتهيت منه فلك أن ترجع معلمه بدون أن تعيد الذي صار؟ لا، الذي صار المفروض أن تصليها، كان تستطيع أن تصلي وأنت قادر صل، إن خفتهم فرجالة وركبان. المقارن يكره الإيثار، يكره الفقهان والعدل لغيرهم ما نجعله، قالوا يكره الإيثار والمثل فيها نظر ما على إطلاقها، قد يكون مثلا يكون ولد كيرا من البر أنك إذا جيت أنت وياك تمشون توثر بالمكان الفاضل، فمثلا ما هي على إطلاقها. أما من آثر رغبة عن الفضل رغبة عنه فلا شك أن هذا خطأ، وأما إذا كان لمصلحة يراها فلا حاجة، لو رأيت مثلا ولد في الصف الثاني أو الثالث وأنت الأول وتأخرت وتقدمه برمضه، أو رأيت مثلا إنسان كبير ما قصدت رغبة عن الفضل، فهذا لا بأس به. نعم، في أيضا نعم.